الله إليك في حديث في دخول الملك على النصر بعد 45 يوما. نعم. بعد 45 يوما. وش الجواب على هذا؟ في صحيح مسلم. حديث ابن مسعود رضي الله عنه هو أحسن سياق، أحسن من حديث أسيد بن حضير، أحسن السياقات حديث سياق حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وذكر أنها تكون 40 يوم النطفة، ثم علقة كذلك، ثم مضغة كذلك، ثم يرسل إليها الملك فينفخ في الروح. الجواب أنه قلت هذا أحسن شيء، وإذا وجدنا أحاديث مضطربة أخذنا بالأحسن.